أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا ليلة ثم اتخذتم